سنتين سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فين سنة وسنتين سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فين ودبت وتخت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين ودبت وتخت في اشواقك وشفت النيل وعرفت انا فين يا مصر يا عمري يا نور العين عالشطين انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشطين انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي عالشطين انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي عالشطين انا شفت حبابي واخواتي واهلي واصحابي وهواكي والنخل العالي ونجومها في الليل بتلالي بكيت من الفرح وطاب الجرح غني يا قلبي تهني يا عين بكيت من الفرح وطاب الجرح غني يا قلبي تهني يا عين يا مصر يا عمري يا نور العين السد العالي بلدي بلدي المجد الغالي من الاهرام السد العالي بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نادالك حن وجالي غنى لك مواويل وليالي من الاهرام السد العالي بلدي بلدي المجد الغالي قلبي نادالك حن وجالك غنى لك مواويل وليالي افدي جمالك وافدي رمالك وبارواحنا منوف الدين وافدي جمالك وافدي رمالك وبارواحنا منوف الدين يا مصر يا عمري يا نور العين يا مصر يا عمري يا نور العين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا عيني يا ليلي ليلي أحلى أيام اسهر يا عيوني ولا تنامي راجع أحلى أيامي اسهر يا عيوني ولا تنامي راجع أحلى أيامي اسهر يا عيوني ولا تنامي أهي راجع أحلى أيامي اسهر يا عيوني ولا تنامي مصر يا أم الدنيا وبحب عشانها الدنيا يا مصر يا أم الدنيا وبحب عشانها الدنيا ما غابتش عني ثانية نايم صاحي قدامي الوطن العربي بلادي أمي وأبويا وجدادي الوطن العربي بلادي أمي وأبويا وجدادي في حياتي وأغني ونادي وانتي حبي وإلهامي بلد النور والحرية قلب الأمة العربية بلد النور والحرية أدعي لها ورد عليا تحيا الأمة العربية